ونبئهم أخبرهم أن الماء قسمة بينهم، الماء مقسوم بينهم بين الناقة وبين القوم، هم يشربون يوما وهي تشرب يوما، وفي يوم شربهم لا ترد هي الماء، وفي يوم شربها تشرب الماء كله ولا تبقي لهم شيئا، وهم لا يقربون الماء، وفي يوم شربها ووردها يحتلبونها فتسقي القوم جميعا لبنا فتكفيهم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم مقسوم بينهم، كل شرب محتضر، الشرب الحظ والنصيب من الماء، القسم ما قسم لك من الماء يسمى شربا، ما صار لك حظا فهو شرب، كل شرب أي كل نصيب وكل حظ محتضر يحضره أهله، يحضره أهله ومستحقوه، كل شرب محتضر، ففي يوم شربهم هم يحضرون وهي لا تحضر تغيب، وفي يوم شربها هي تحضر وهم يغيبون، يحتلبونها يوم وردها ويشربون يوم خبها، كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، نادوا صاحبهم أشقى الأولين، عاقر الناقة أشقى الأولين على الإطلاق، أشقى رجل على وجه الأرض منذ خلقت الأرض وإلى أن تقوم الساعة، عاقر الناقة. نادوا صاحبهم من تزعم هذا الإفك وهذا الظلم وهذا الجبروت فتعاطى، تعاطى السيف فعقر فعقرها، أو تعاطى الفعل النكراء، والتعاطي الأخذ بتكلف، الأخذ بتكلف، فتعاطى أي فتعاطى الفعل النكراء فهو العاقر له، أو فتعاطى السيف فعقرها فذبحها، تربص بها في أصل شجرة ورماها بسهم فألقفها ثم هجم عليها فعقرها وذبحها، فرغت الناقة فنزل منها انشقت بطنها ونزل منها سقطها، وجرى الفصيل جرى إلى الصخرة فرغى فانفلقت فانفتحت فدخل وأغلقت عليه، وجاء صالح فرأى الناقة قد عقرت فبكى، بكى وقال لقد كفرتم بآيات ربكم وعقرتم الناقة، فتربصوا وانتظروا في 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، حذرهم بوقوع العذاب بعد 3 أيام. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر، السؤال يكرر، وكأن كل قصة من القصص الخمس، نوح، قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط، فرعون وقومه، كل قصة كافئ للإزدجار، كل قصة مستقلة بإيجاب الإدكار، ومع ذلك لم يحصل منهم اعتبار. كيف كان عذابي ونذر؟ كيف؟ سؤال لتعظيم العذاب وتأويل العذاب الذي وقع بهم وللتخويف وللوعيد، فكيف كان عذابي ونذر؟ عذبت ثمود بصيحة، صيحة واحدة صاحها عليهم جبريل وهو في مكانه بالأفق الأعلى، ما نزل وما ذهب إليهم، هي صيحة واحدة، صيحة واحدة صاحها جبريل، فكانوا كهشيم المحتضر، أو فكانوا كهشيم المحتضر بالفتح والكسر، المحتضر الفاعل الذي يعمل الحظيرة، الحظيرة الزريبة كلكم يعرفها، فراعي الغنم والزارع يعمل الحظيرة من القش ومن هشيم الشجر ومن يابس الأوراق والفروع، يعمل الحظيرة والحظر المنع حتى يمنع عن غنمه الذئاب أو الرياح، هذه هي الحظيرة، فالمحتضر هو صانع الحظيرة، المحتضر الحظيرة نفسها، كانوا كهشيم المحتضر، الهشيم النبات اليابس إذا تكسر، الهش كسر النبات اليابس او كسر النبات الاجوف كاعواد البوص. كل نبات اجوف اذا كسرته فقد هشمته، وكذلك كل يابس اذا هشمته فقد كسرته فاصبح هشيما. كلكم يعرف الهشيم، اصبحوا من صيحة جبريل كالهشيم المتحطم المتكسر الذي يكسره ويحصمه ويهشمه صانع الحظيرة، كهشيم المحتضر او كهشيم المحتضر اي الحظيرة المصنوعة من الهشيم. انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. وها هو الامل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بعد كل قصة يسرنا القرآن للذكر، هل بعد ذلك رحمة؟ هل هناك عذر لمعتذر؟ يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الناس تقرأ وتقرأ، الغش والسمين يقرؤون الكتب ويقرؤون الجرائد ويقرؤون المجلات ويقرؤون ما لا طائل وراءه. ها هو القرآن بين أيدينا ميسر سهل عربي بلغة عربية فصحى سهلة ميسرة، والقرآن يفسر بعضه بعضا، وما فسر أحد القرآن إلا بالقرآن، فالقرآن يفسر بعضه بعضا سهل ميسر، ومن قرأه أعانه الله تبارك وتعالى على فهمه، ومن حفظه وفقه الله تبارك وتعالى على حفظه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر، انتقال إلى أمة أخرى قوم لوط، وحكي لنا عن شأنهم الكثير فيما سبق من قرآن. كذبت قوم لوط بالنذر بالرسل، بالنذر بالإنذارات. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. أرسلنا عليهم حاصبا، الحاصب الريح التي تثير الحصباء الحصى الصغير، إذا جاءت الريح وهبت من الأرض وصعدت تدور وأخذت الحصباء من الأرض الحصى فقذفتها حيث سار، تسمى حصبة وتسمى حصباء لأنها تقذف بالحصباء. إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نديناهم بسحر، والسحر هو اختلاط ظلام آخر الليل بضياء أول النهار، ذاك هو السحر، بين آخر الليل وأول النهار، فإذا اختلط ظلام آخر الليل بضياء أول النهار فذاك وقت السحر. وكلمة سحر إذا صرفت فهي نكرة، أي سحر لا يعنى بها سحرا معينا ليوم بعينه، وإذا لم تصرف فهي تعين سحرا معينا ليوم معين. يقول الله تبارك وتعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر. آل لوط، لوط وابنته فقط هم الذين أنجاهم الله، وما سوى ذلك لم يبق منهم كبيرا ولا صغيرا. أمر جبريل فنزل بجناح واحد، قلع القرى وكانت سبع قرى، قلعها بجناح واحد من أصولها من الأرض، وارتفع بها أو رفع بها جناحها، أنزل جناحا واحدا فقلع القرى به وحمل القرى ورفع جناحه، حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح أبيكهم، ثم قلبها والمؤتفكة أهوى فجعل عاليها سافلها، ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل. نعم كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نديناهم بسحر نعمة من عندنا، إنعام من الله على المؤمنين على لوط وابنتين، نعمة من عندنا. كذلك نجزي من شكر، أي من شكر نعمة الله تبارك وتعالى بالإيمان والطاعة، كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتك فتماروا بالنذر، نعم وما ربك بظلام للعبيد، لم يأخذهم ربنا تبارك وتعالى على حين غفلة، لم يأخذهم وهم مصلحون، لم يأخذهم وهم غافلون، بل أنذرهم أنذرهم بطشتنا أخذتنا وعقابنا العقاب الشديد والبطش العقاب الشديد الذي لا يبقي ولا يغفر. أنذرهم لوط بطشتنا فتماروا بالنذر. التماري افتعال من المرية الشك والتردد، شكوا في صدقه وشكوا في إنذاره وشكوا في نبوته فتماروا بالنذر. ولم يكتفوا بذلك، ولقد راودوه عن ضيفه، راوده روادا ومراودة، وراده يروده، راده يروده روادا وارتاد وراود أراد أراد راودوه عن ضيفه، طلبوا منه أن يخلي بينهم وبين الأضياف، فقد جاءت الملائكة على هيئة البشر وظنوهم غرباء وأرادوا أن يفعلوا بهم الفحشاء. استدراج من الله، استدراج من الله، وقد كان من الممكن أن تنزل الملائكة على هيئتها ويراهم لوط، وكان من الممكن أن تنزل إلى لوط في غفلة من قومه، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبتليهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، فأنزل ملائكته على هيئة البشر، شباب غاية في الجمال، غاية في الجمال والحسن. فحين رأوهم جاءوا وراودوه عن ضيفه، أي أرادوا أن يخلي بينهم وبين أضيافه فيفعلون بهم الفاحشة. وحين هموا بالدخول ومنعهم لوط وقال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيف أليس منكم رجل رشيد، جادلوه وقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد، وأرادوا أن يدخلوا البيت عنوة، فدخلوا البيت عنوة فصفقهم جبريل صفقة فطمس أعينهم، فإذا بعيونهم في الوجوه وكأنها لا أثر لها، أصبحت وجوههم بغير شق، حتى الشق شق العين انطمس، فأصبح الوجه صما مصمتا لا شق فيه. وقيل بل أعماهم عن الرؤية مع بقاء الأبصار، وقيل بل أذهب أبصاره. لذا يقول الله تبارك وتعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عينه، طمسنا عين، والطمس المحس وإذهاب الأثر. ولذا فالقول الأرجح أن الوجوه ذهبت منها العيون حتى المكان لم يبق له أثر، وجه بغير عين بغير شق، حتى الشقوق العين انتهت طمست. فلقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، أي قيل لهم ذلك ذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، صبحهم أي في الصباح، بكرة أي الصباح الباكر، تأكيد للموعد أنه في الصباح الباكر حيث تهدأ الأصوات وحيث يكون النوم أشد استغراقا وثقلا، أشد استغراقا وثقلا في هدأة الصباح الباكر. صبحهم بكرة أي في التبكير في أول وقت الصباح عذاب مستقر، مستقر استقر بهم العذاب وبقي معهم ودام حتى يؤدي بهم إلى عذاب جهنم. وكأن الآية تشير إلى أن قوم لوط، إلى أن قوم لوط منذ أهلكهم الله وأرسل عليهم الحاصب وقلم قراهم وجعل عاليها سافلها، هم في العذاب إلى يومنا هذا، بل وإلى أن تقوم الساعة. صبحهم بكرة عذاب مستقر باقٍ دائم متصل حتى يؤدي بهم إلى عذاب جهنم، استقر بهم العذاب إلى جهنم. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر مرة أخرى، مرة أخرى يذاق هذا العذاب لهؤلاء. هل هو تكرير للتأكيد فذوقوا عذابي ونذر ثم مرة أخرى فذوقوا عذابي ونذر، أم هو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؟ ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. وتختم القصة أيضا بالختام الذي يدعو الناس وأمة محمد على وجه الخصوص عليه الصلاة والسلام: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيها الأخ المسلم، القرآن بين أيدينا، جعله الله تبارك وتعالى لنا نورا وهدى، فيه الحكمة وفيه القصص وفيه الأمر وفيه النهي وفيه الأخبار وفيه الأنباء عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل، فيه الحكم من لدن الحكيم من لدن العلي الأعلى. هو أعلم بنا إذ خلقنا من تراب، وهو أعلم بنا إذ نحن أجنة في بطون أمهاتنا، صورنا فأحسن صورنا ورزقنا. هو الصانع، هو أدرى بصنعته، هو أعلم بما يصلحها وما يفسدها. هو أنزل هذا الكتاب إلينا لسعادتنا واستقرار أمورنا في حياتنا الدنيا ولسعادتنا في أخرانا. ومع ذلك يشكر الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ويقول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن ولجأ الناس إلى وسائل التسلية، ولجأ الناس إلى قراءات لا تغني ولا تنفع ولا تشفع، وهجروا كتاب الله. كيف إذا جيء بك أمام ربك تبارك وتعالى وسألك وليس بينك وبينه حجاب أو ترجمان: أرسلت لك كتابا، هل قرأت كتابي؟ هل عملت بما فيه؟ هل تصفحت؟ لو أنك في كل يوم قرأت صفحة واحدة أو صفحتين من كتاب ربك، في الصباح، في الفجر قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود، أو في المساء قبل أن تنام فتنام على كلام الله تبارك وتعالى، فإن قبضت قبضت على خير. آخر عمل يعمله الإنسان يحشر عليه، آخر عمل. فلو جعلت آخر يومك قراءة، قراءة لكتاب الله تبارك وتعالى، فقبضت قبضت على ما أنت عليه وبعثت على ما أنت عليه، فتبعث يوم القيامة وفي يدك المصحف. هل هذا خير أن يبعث يوم القيامة وفي يده الكأس أو في يده أوراق اللعب أو في عينيه المناظر التي يراها في وسائل الإعلام وما إلى ذلك؟ أيها الأخ المسلم، تأمل. يكرر ربنا تبارك وتعالى علينا هذه الآية: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فتأتي قصة آخر أمة، حكي لنا قصتها في سورة القمر. فرعون، فرعون الذي طغى في البلاد وأكثر فيها الفساد، فرعون الذي دعا الألوهية، وهو مثال لكثير غيره من الناس. وربنا تبارك وتعالى قص علينا بعض القصص الذي رأى أننا في حاجة إليه، ولم يقص علينا باقي القصص. فالدنيا عمرها الماضي كثير وكبير، مئات السنين بل مئات الملايين من السنين. كم من أمة كذبت، وكم من أمة أهلكت، وكم من فرعون في هذه الأرض كان وسوف يكون. وقصة فرعون عبرة لكل من تحدثه نفسه أن يتعاظم أو يتعالى عن قدره، فقد خلق الإنسان ضعيفا، وهو في كل حركاته وسكناته محتاج، محتاج بعضه إلى بعض. فأنت محتاج إلى العين حتى تبصر، ومحتاج إلى القدم حتى تمشي، ومحتاج إلى اليد حتى تأخذ وتتعاطى الأشياء. ومن شلت يده أو شلت قدمه أو عمي بصره يعرف معنى الاحتياج لهذه الجوارح. وأنت محتاج لأجهزتك الداخلية، بل وسر باطنك أخطر من سر ظاهرك. فربنا تبارك وتعالى هو الظاهر والباطن، وربنا تبارك وتعالى يعلم وجوده بكل ما ظهر في الوجود، ويعلم وجوده أكثر وأكثر بكل ما بطن في هذا الوجود. فظاهرك يدل على وجود الصانع، وباطنك أدل على وجود الصانع. لأن الباطن الذي لا يرى في تصريفه وتصرفه أعجب أعجب. وانظر إلى الخلق كيف يدق، وانظر إلى الحجاب الحاجز كيف يرتفع وينخفض، ولماذا هذه الحركة الجبرية، حركة الحجاب الحاجز كيف تحدث؟ وهل بإرادتك أن تحدثها؟ كيف تلهم النفس فلا تتكلف، لا تتكلفه بل تلهمه، فأنت تتنفس عن غير قصد يقظان أو نائم، بل ومعدتك تهضم الطعام، لكل نوع من أنواع الطعام إفراز خاص. وكيف تميز المعدة، وكيف تفرز لكل طعام ما يناسبه، ثم كيف تمتص من هذا الطعام ما ينفع الجسد، ثم يلفظ ما يضر الجسد أو ما هو زائد، ويقسم إلى سوائل وجوامد، وتخرج السوائل من مخرج، وتخرج الجوامد من مخرج، وبغير إرادة من الإنسان. باطن الإنسان أدل على وجود الله من ظاهره، وأنت ترى الشجرة وترى الثمرة، كل ذلك من زرع ظاهر يدل على وجود الله، وعلى وجود الله تبارك وتعالى. ولو تأملت في باطن الشجرة لوجدت أن في باطنها ما يدل دلالة قاطعة على وجود المدبر المحيمن. ومع ذلك يكفر الإنسان، يكفر الإنسان ويسأل أيام يوم القيامة، ويفكر في الغد ماذا يفعل وماذا يصنع، ويجري في الدنيا ذري الوحوش ولا يصيب منها إلا ما كتب له. ومع ذلك يذكرنا ربنا تبارك وتعالى وهو الحليم، يرزق من أطاعه ويرزق من عصاه، ولا يعادل بالعقوب. ها هو ربنا تبارك وتعالى يضرب لنا الأمثال ويحكي لنا القصص لعل الناس يتذكرون. ولقد جاء آل فرعون النذر، النذر الرسل. نعم جاء آل فرعون رسل، منهم يوسف، يوسف وبنوه من قبل موسى. وقد قال الرجل المؤمن من قوم فرعون لفرعون وملئه: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ولقد جاء آل فرعون النذر الرسل، أو ولقد جاء آل فرعون النذر الإنذارات. جاءهم موسى بتسع آيات: العصا واليد والسنون والطمس والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. كذبوا بكل الآيات، ما من آية أجدت. الضفادع تكاثرت حتى أن الرجل كان يخشى أن يفتح فمه، لأنه لو فتح فاه لدخل الضفادع فيه، متكاثر في فراشهم وفي بيوتهم وفي كل شيء. كثر، سلط عليهم الدم، فإذا بالمياه تتلون بلون الدم بما فيهم نهر النيل. وترفع المرأة غطاء إنائها الذي وضعت فيه الطعام فإذا هو بلون الدم. وما آمن، سلط عليهم الطوفان وما آمن، سلط عليهم الجذب والقحط وما آمن. كم من آية، كم من آية. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أخذهم أخذ عزيز، والعزيز الغالب الذي لا يغلب، القوي القاهر الذي لا ينال ولا يدرك، مقتدر، قادر على كل شيء، متمكن من كل شيء، ما أراد وقع وقع. فذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أيها الأخ المسلم، القرآن، القرآن كلام الله، أحسن الحديث. إذا قرأت القرآن فأنت تقرأ، لكن المتحدث هو الله، والقرآن بصوتك أنت لكنه كلام الله. والقرآن مرسوم في المصحف لكنه كلام الله القديم القائم بذاته الذي لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق، كلام الله. من قرأه كان مجالسا لله، كان مؤتنسا بالله، كان مستمعا لحديث الله، فهو كلام الله تبارك وتعالى. القرآن إلى متى نهجره وإلى متى نتباعد عنه؟ ألا يكفينا أننا لا نحكم بما جاء فيه؟ ألا يكفينا أننا لا نحفظه؟ ألا يكفينا أننا لا نعرف إعرابه؟ هل ننتظر يوما يرفع فيه القرآن فنلتمسه ولا نجده؟ نعم، يرفع القرآن إي وربي، وإذا بك تفتح المصحف في بيتك فتجد صفحاته بيضاء بيضاء، لا كتابة فيها ولا حرف، بل يقوم الحافظ الماهر من نومه فلا يجد في صدره آية ولا حرف. يرفع القرآن من الأرض، هل ننتظر أن يرفع القرآن من الأرض؟ وإذا رفع القرآن من الأرض عم الأرض عذاب الله. أيها الأخ المسلم، عد إلى ربك واصطلح مع مولاك والجأ إلى كتابه، فإذا ابتغيت الهدى في كتاب الله وجدته. وها هو ربنا تبارك وتعالى ينادي ويكرر لله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والسنون تمضي والأيام تمر، وها هو رمضان قد انقضى انقضى، فاز من فاز وخسر من خسر، وها نحن على هذا المنبر منذ سنوات قليلة بدأنا بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه بسورة البقرة، وها نحن أوشكنا أن ننتهي من الجزء 27 ولم يبق من القرآن إلا 3 أجزاء. سعد من تابعنا وحفظ معنا، وندم من لم يحفظ، ولا بد أن يندم، ولا بد أن يندم. ما من مسلم مهما بلغ درجة الصلاح يموت وليس معه شيء من القرآن إلا ويتحسر، يتحسر في قبره. فإذا بعث يوم القيامة وكان من أهل الجنة كانت حسرته أشد حين يرى مقام الحفظة، حين يرى ما يرفع إليه الحافظ من درجات. فدرجات الجنة بعدد آيات القرآن، ويؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة ويقال له: اقرأ واتلو كما كنت تتلو في الدنيا، ولك بكل آية تقرأها درجة، وآخر درجة تبلغها هي آخر آية تقرأها. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. واقرأوا بمعنى احفظوا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، أي إذا لم تستطع أن تحفظ القرآن كله فعليك بالزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وكأن العبد الذي حفظ البقرة وآل عمران إذا جاء به يوم القيامة بالسؤال، وقفت البقرة وآل عمران أمامه فسدت الأفق، كأنهما غمام سد الأفق، أو فرقان من طير صواف. تقف البقرة وآل عمران بينه وبين الله، فإن سأل أجابت البقرة، وإن أعاد السؤال أجابت آل عمران، وكأنه لا يسأل، يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة بالحجة، يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا البقرة، البقرة فقط إذا لم تستطع، البقرة اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. وكأن من حفظ سورة البقرة لا يؤثر فيه سحر ولا يقضي معه عمل، وكأن من حفظ البقرة يؤتى من الكرامات ما لا يستطيعه الساحر. معان ومعان البقرة، البقرة فقط. وما من عبد يحاول أن يحفظ إلا ويعان، لابد أن يعان. فقد يسر ربنا القرآن وقال وأكد وكرر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم يتوجه الخطاب إلى أهل مكة، يقول الله تبارك وتعالى لهم: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ والخطاب من حيث اللغة غاية في الفصاحة. جاء الخطاب بأسلوب التجريد، هو يخاطب الكفار ومع ذلك يقول أكفاركم، والخطاب للكفار. وكان القياس أن يقول أأنتم خير أم أولئك، فقال أكفاركم، وكأن المخاطب عز وجل خرج منهم أشدهم عتوا وكفرا وأضافهم إليهم، فأخذ من كفار مكة كفارا وجردهم ثم أضافهم إليهم وتساءل أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أولئكم الذين قصصنا عليكم قصصهم، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم فرعون، كفار مكة خير منهم أي أشد منهم قوة ومنع أو أفضل منهم من حيث النسب، فالله تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. هل هم خير منهم خلقا أم قوة أم منع؟ أم خير منهم لأنهم أقل كفرا وغلظة وعنادا؟ أكفاركم خير من أولئكم الذين قصصنا عليكم قصصهم ودمرناهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وتلك بيوتهم خاوية بما ظلم؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ والسؤال سؤال إنكاري، ومعناه النفس، أي ليس كفاركم خير من أولئك؟ فالسؤال معناه النفس، وإن كان جاء في صيغة الإنكار. أم لكم براءة في الزبر؟ والزبر اللوح المحفوظ، الزبر أم الكتاب، الزبر جمع زبور والزبور الكتاب، من الزبر وهو ضم الأديم إلى الأديم بالخياطة، فسميت الكتاب زبرا لأنك تضم الحروف إلى بعضها بالكتاب. لكم براءة في الزبر أي في الكتب، الكتب السماوية التي نزلت من قبل، هل جاء فيه براءة لكم أي سلامة من العذاب، صك من الصكوك، وعد من الله تبارك وتعالى ألا يعذبكم إذا كفرتم، ألا يعاملكم معاملة من كفر من قبل؟ كفاركم خير؟ ليس ذلك. أم لكم براءة سلامة من العذاب وصك ووعد من الله في الكتب المنزلة أو في أم الكتاب؟ ليس كذلك. فما الذي دفعكم إلى هذا العناد؟ وكيف اجترأتم على الكفر؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر مقالته؟ هل يقولون كذلك؟ كفار مكة يقولون نحن جميع، نحن جميع أي مجتمعون أمرنا جميع أو متحالفون يشد بعضنا أذى بعض، أو أمرنا مجتمع على أمر واحد، أو نحن قوة كبيرة مجتمعة لا نغلب، أو أمرنا مجتمع على أمر واحد، أو نحن قوة كبيرة مجتمعة لا نغلب ولا نقهر. أم يقولون نحن جميع منتصر، جاء بكلمة منتصر بدل بدلا من منتصرون لمراعاة رؤوس الآية حتى تأتي على نسق رؤوس الآية. أم يقولون نحن جميع منتصر، منتصر أي ممتنع، نصره الله فانتصر، منعه فامتنع. نحن جميع منتصر أي ممتنعون، أو منتصر معانون، نغلب ولا نغلب ونهزم ولا نهزم، أو لا يمكن أن يصل إلينا أحد. نحن جميع منتصر نتناصر، ينصر بعضنا بعضا، او ممتنعون لا يصل الينا احد ولا نغلب، او معانون فنقهر ولا نقهر، ام يقولون نحن جميع منتصر، سنهدم الجمع وتولون الدبر. قراءة. سنهدم الجمع، المتكلم هو الله، سنهدم الجمع وتولون الدبر، او سيهدم الجمع ويولون الدبر. قراءة. الدبر اسم جنس، ودبر الشيء خلفه، دبر كل شيء خلفه ظهره، اي تولون الادبار، اي تعطون ظهوركم لمحاربيكم وتجرون لا تلوون على شيء. سيهزم الجمع، والهازم هو الله. والآية نزلت بمكة، والسورة كلها مكية. بين هذه الآية، بين نزول هذه الآية وبين غزوة بدر 7 سنين، 7 سنين. والآية نزلت قبل أن يفرض القتال، قبل أن يفرض القتال، وهي من أعلام النبوة، إذ هي غيب. حتى أن الصحابة كعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص يقولان ويقول غيرهم، حين نزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر لم ندري ما هي، لم ندري ما هي، حتى جاءت غزوة بدر، فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعرفنا ما هي. وذاك يدلنا على أدب الصحابة، أن القرآن حين كان ينزل ما فهموه عملوا به، وما لم يفهموه آمنوا به. فنزلت الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر بمكة وقبل فرض القتال، ولا يعلموا معناه ومن المقصود بالجمع ومن الهازم ومن المهزوم، ولم يتساءلوا أو يسألوا، آمنوا بها. حتى جاءت غزوة بدر بعد 7 سنين من هذه، من نزول هذه الآية، علموا حينها معنى الآية سيهزم الجمع، أي جمع قريش صناديدهم في بدر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الساعة القيامة، والساعة موعدهم، أي أن عذاب الدنيا بالقتل والأسر والتشريد والإذلال، كل ذلك ما هو إلا طلائع، طلائع تبشر بعذاب الآخرة. موعد عذابهم المستمر، موعد عذابهم الواقع بهم لا محالة، هو يوم القيامة، وليس بدر. وما بدر وغيرها من الغزوات إلا طلائع تبين لهم علامات على أن الساعة موعدهم، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أدهى من الداهية، الداهية الأمر العظيم الخطير الفظيع الذي لا يهتدى للخلاص منه، دهاه دهوا ودهيا، وجاءته داهية دهياء وداهية دهواء، دهاه دهوا ودهيا، أصابه بأمر جلل، أمر لا يهتدى لدوائه، لا يهتدى للخلاص منه، تلك هي الداهية. والساعة أدهى، أدهى من عذاب الدنيا، أدهى من القتل والتشريد والتعذيب، أدهى وأمر، أشد مرارة وأشد فظاعة. مر الشيء يمر، اشتدت مرارته، أصبح مرا غاية المرارة في المذاق. فالساعة أدهى، أشد فظاعة وأخطر، ولا مهرب منها ولا ملجأ ولا محيط، تلك هي الساعة موعدهم، وهي أدهى مما يصيبهم في الدنيا. وأمر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. الساعة موعدهم، الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ويأتي بوصف لبعض مرارة الساعة لبعض ما فيها من ألم وعذاب ومرارة ما يدهوهم أو يدهيهم يوم القيامة. المجرمون المشركون، المجرمون الكفار. إن المجرمين في ضلال وسعر. الضلال البعد عن الصواب، الضلال البعد عن الحق، الضلال حسيه من قولهم ضل الماء في اللبن. إذا خلطوا اللبن بالماء واختفى الماء في اللبن ولم يعرف غشه يقال ضل الماء في اللبن، أي اختلط باللبن وغاض فلا يمكن فصله أو لا يمكن تمييزه. فالضلال الذهاب، الذهاب الإبعاد في الدين والذهاب. فهم في ضلال أي في بعد شديد عن الحق والصواب. إن المجرمين في ضلال وسعر. السعر بنون من قولهم ناقة مسعور كما قلنا من قبل في قول ثمود لصالح أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. ردوا عليه ردوا ونكسوا وكأنما هددهم به في حالة انصرافهم عنه هم يقولون أنه يصيبهم إذا اتبعوه. ردوا عليه. فربنا تبارك وتعالى يرد على الكافة ويقول إن المجرمين في كل مكان وفي كل زمن هم في ضلال وسعر وجنون. لأن الكافر بالله مجنون لا شك، مجنون كيف يكفر بالله؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ ألا تنظر إلى نفسك؟ إلى نفسك كيف تتنفس؟ كيف تتحرك؟ كيف يدق قلبك بغير إرادة منك؟ كيف تهضم معدتك الطعام؟ كيف تأكل وكيف تشرب وكيف تخرج الفضلات؟ كيف تنام وكيف تستيقظ؟ كيف تكسو وكيف تغفل؟ كيف تنسى؟ كيف وكيف وكيف؟ ألا تنظر إلى الأرض كانت ميتة أحياها الله بنزول الماء؟ الماء واحد والأرض واحدة والنبات مختلف أشكاله وألوانه. من كفر بالله في جنون لا شك. إن المجرمين في ضلال وسعر. أو سعر جمع سعير، والسعير اللهيب الشديد اسم من أسماء جهنم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار. إذا فهم في ضلال في الدنيا عن الهداية والصواب، وهم في ضلال أيضا في الآخرة عن النجاة. هم في الدنيا في بعد عن الصواب وعن الحق وجنون، وهم في الآخرة في ضلال أيضا بعد عن الطريق السوي، عن السلامة، عن النجاة، عن الجنة، عن المهرب، عن الملجأ، عن المحيط، عن الشفعاء، عن الحميم والصديق. هم في ضلال في الآخرة أيضا. وسعر وسعير، سعير وليس سعيرا واحدا بل هي سعر، سعر كل سعير يخالف غيره، ألوان وأنواع من السعر. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم. ذوقوا مس سقر. أشرف ما في جسم الإنسان وجهه، فإن ذل أشرف ما فيك فبقية البدن في ذل وهوان. أشرف ما في الإنسان الوجه، ها هو أشرف ما في الإنسان على الأرض، فكيف بداخل الجسد؟ كيف ذله وكيف هوانه؟ كما أن جلد الوجه أرق ما في الإنسان من جلد، فأنت لو نظرت إلى كف يدك لوجدت باطن الكف أغلظ من ظاهر الكف، فباطن الكف يحتمل أكثر من ظاهر الكف. والجلد في جسم الإنسان تتفاوت، يتفاوت غلظه ويتفاوت سمكه ويتفاوت تحمله، تحمله صنعة الله. فها هي باطن الكف تحتمل أكثر لأنك تعالج بها الأشياء، تعالج بها الأشياء. أما ظاهر اليد فجلدها رقيق لأنك لا تعالج الأشياء بظاهر يدك. وهكذا أرق ما في الإنسان من جلد في وجهه. والوجه أشرف ما في الإنسان، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه فقال لا تضربوا الوجه ولا تقبحوه، في معاملة الرجل لامرأته وفي كل حال لا تضربوا الوجه ولا تقبحوه. فجلد الوجه أرق ما في الإنسان من جلد. فإذا كان السحب على الوجه كيف يكون العذاب؟ وترى حين يسحبون على وجوههم على أي شيء يسحبون؟ على رمز، على حصر، على صخر على تراب، يسحبون على النار، على نار، يسحبون على نار، على نظرة، يوم يسحبون في النار، في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر. أي يقال لهم من ملائكة العذاب زبانية، زبانية غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال غلاظ شداد لتعلم أن هذه الملائكة خلت من كل رحمة، من كل رقة، من كل شفقة، بل هي الغلظ في حد ذاته غلظ مجرد، ليس في هذه الملائكة مسكة من رحمة أو لمسة من شفقة، لا يشعرون بالشفقة أو الرحمة أو الرفق، بل خلقوا من غضبه. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، أي ألام ألمها وعذابها. وسقر اسم علم ممنوع من الصرف للعالمية للعلمية والتأنيث، كجهنم وكلظى، وهي اسم علم على النار من أسماء جهنم، أو هي طبق من طباق النار، فالنار طبقات، كل طبقة ولها اسم ولها لون من العذاب. ذوقوا مس السقر، وسقر بالسين، من سقرته النار، لوحته ولفحته وأذابته وحرقته، وأيضا تطلق بالصاد في اللغة وليس في القراءة، سقرته بالصاد لغة وليس قراءة، سقرته وسقرته النار، لوحته ولفحته وأذابته وحرقته. سميت سقر لفعلها بهم، ذوقوا مس سقر، هكذا تقرأ بالفتح ممنوع من الصرف. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ثم يقول الله تبارك وتعالى معلما ومبينا، لأنه ليس كمثله شيء، وليس كذاته شيء، وليس كأفعاله أفعال، وليس كصفاته صفات، فيقول عز من قائل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنا كل شيء قرأت بالرفع، إنا كل شيء، وقراءة النصب أرجح. إنا كل شيء خلقناه بقدر، بقدر أي مقدرا على وجه مخصوص. قدر الله تبارك وتعالى الأشياء من قبل خلقها، فهي عنده في كتاب، فهي عنده في اللوح المحفوظ، أحوالها، زمانها، الصفات، أين ومتى وكيف تقع. فكل شيء مخلوق مقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كما جاء في سورة الفرقان: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا التقدير معناه أن كل شيء قبل أن يخلق من الأزل في علم الله تبارك وتعالى، كهيئة، كمقدار، كحدود، كأحوال، كزمان، كيف يقع ومتى يقع وأين يقع ومتى يبدأ ومتى ينتهي، ولكل أجل كتاب، كل ذلك مسطور مكتوب. ثم أراد الله تبارك وتعالى أن يوقع الأشياء فتقع كما قدرت من الأزل، وفق العلم الأزلي وفقا للإرادة الأزلية. إنا كل شيء خلقناه بقدر، والقدر اسم لما يحصل من القادر سبحانه وتعالى وفقا لعلمه وإرادته. أو المعنى إن كل شيء خلقناه بقدر، أي أن كل شيء مكتوب من قبل أن يحدث. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق وأعمالهم، فالنحل وعسله، والنمل ودأبه، والقمر وفلكه، والإنسان وعمله، كل ذلك من خلق الله وتقديره، وهو منسوب إلى الناس على سبيل الاكتساب. فالله خلقك وخلق قدرتك وخلق كل شيء فيك وخلق عملك ونسب العمل إليك على سبيل الإضافة والاكتساب، وأعطاك القدرة على أن تفعل ما أراده سبحانه وتعالى من الأجل، فلا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو الفعال لما يريد. وهنا نعلم أن الأمور في الدنيا من خلق وإيجاد وعدم وفناء وحركة وسكون وكفر وإيمان ونقص وزيادة وطاعة وعصيان، كل ذلك مقدر أذلا، مكتوب أذلا في اللوح المحفوظ، علمه الله تبارك وتعالى أذلا وأراد له الوقوع فوقع بإرادته وقدرته وفق علمه القديم الأزلي. إنا كل شيء خلقناه بقدر، إما مقدرا حدوده وزمانه. مثال ذلك الإنسان، قضى ربنا تبارك وتعالى أن يخلق فلانا من الناس، ذاك قضاؤه. أما التقدير متى يولد، من أي أب، من أي أم، طوله، عرضه، شكله، لونه، حركته، عمله، أثره، شقي، سعيد، حركته، سكونه، إيه وربي حتى طرفة العين، مكتوبة مقدرة، كل ذلك مكتوب مقدر، فوقع وفق إرادته وبقدرته طبقا لعلمه الأزلي. أو إن كل شيء خلقناه بقدر، أي كل شيء موجود في هذا الوجود مقدر، مكتوب، مرصود، محفوظ، مسطور. إن كل شيء خلقناه بقدر.